الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. أما بعد، في القدر أربع مراتب، ما هي؟ العلم. نعم. نعم. الكتابة والمشيئة والخلق. نعم. سنتم بارك الله فيكم. هذا الباب، باب القدر، ضل فيه طائفتان، من هما؟ قدرية وجبرية. نعم، أحسنتم. غلوا فيه؟ نعم، نفي القدر. قدرية في غل... في نفي القدر. جبرية في إثبات القدر. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير البعث بثلاثة أمور، ما هي؟ التنبيه بخلق الإنسان أول مرة. أحسنت. والتنبيه بحياة الأرض بعد الموت. أحسنت. التنبيه بخلق السماوات والأرض. أحسنت، مبارك الله فيك. طيب، أين هذا في صدر سورة النبأ؟ خلقناكم أزواجا. إيه هذا؟ يرجع إلى التنبيه بخلق الإنسان أول مرة. أحسنت. نعم. نعم. نعم. تنبيه خلق السماوات والأرض. نعم، أحسنت. نعم، تنبيه خلق السماوات والأرض من الآية. وبنينا خلق سبع شباب. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. والتنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، قال شيخنا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. أحسنت، بارك الله فيكم. وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه، وذكر لكل واحدة منها شواهد كثيرة من القرآن، بعضهم يزيد شيئا رابعا يأتي في القرآن تقرير البعث به، وهو إحياء الموتى في الدنيا. إحياء الموتى في الدنيا، وفي سورة البقرة خمس قصص لأناس حيوا في الدنيا، نعم، لو نستخرجها معا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. نعم، أحسنت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه. نعم، فقلنا نضربوه ببعضها. نعم، أحسنتم، أحسنتم، فقلنا نضربوه ببعضها. نعم، أيضا الموت. نعم، قول إبراهيم عليه السلام. أحسنت، أحسنت. وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. طيب، هذه ثلاثة قلنا نعم، هذه أيضا هذه سبقت، هذه ذكرت هنا، هي من الثلاث. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيكم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بقيت قصة واحدة، ما هي؟ أحياناً عند ربهم يرزقون. نعم، لا، أو كالذي ما أدرك أنت الذي مر على قرية. هذه أخذناها، إيه. بقية واحدة وهي لا، هذه أخذناها أيضا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فهذا تقرير للبعث بإحياء الموتى في الدنيا. هذه خمسة. نعم. طيب، لو سئلت أين تجد هذا في سورة النبأ، سورة النبأ فيها كل الأدلة التي يستدل بها على تقرير البعث في القرآن كلها اجتمعت في صدر سورة النبأ، أين تجد هذا؟ نخرج به حبا ونباتا، يعني نخرج به حبا ونباتا هذه أقرب إلى التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، لكن إحياء الإنسان قد لا يكون صريحة، وهو قوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا. النوم موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والمستيقظ من نومه ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن يتذكر بالموتة الصغرى والموتة الكبرى، ويتذكر باستيقاظه من النوم البعث بعد الموت. نعم. طيب نسمع المتن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أحسن الله إليكم. قال الناظم، قال المؤلف رحمه الله: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وطفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. أحسنت، بارك الله فيكم. وأن الله، نعم أحسنتم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. مضاعفة الحسنات دلت عليها أدلة، من ذلك قوله تعالى: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومضاعفة الحسنات نوعان: النوع الأول أن يعطى عليها أكثر مما تستحق، وهذا النوع على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تضاعف إلى عشر أمثالها، وهذه أقل مضاعفة، وتكون في كل عمل مقبول، كل عمل قبله الله من العبد فأقل ما يعطى عليه عشرة أمثال هذا العمل. والدرجة الثانية أن تضاعف إلى 700 ضعف. والدرجة الثالثة أن تضاعف فوق ذلك أضعافا كثيرة. والنوع الثاني من مضاعفة الحسنات أن يعطى العبد على حسناته ثواب حسنات أعظم منها، أن يعطى ثواب حسنات أعظم منها، وذلك كالعمرة في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وكالصلاة في مسجد قباء، قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ نعم نعم أحسنت أحسنت أحسنت نعم أحسنت صحيح. كبيرة وعيد عليها بعقوبة خاصة من نار أو لعنة أو غضب، فالكبيرة منهي عنها على وجه التعظيم، توعد عليها بعقوبة خاصة فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. والصغيرة ما ليس كذلك. والتوبة شروط، فيشترط في التوبة الإخلاص، وأن تكون في زمن التوبة، والندم، والإقلاع عن الذنب، وهذا في حق من كان ملابسا له، والعزم على عدم العود. يشترط الإخلاص، وأن تكون التوبة في زمن قبول التوبة، والندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العود. فإن كان متعلقا بحق آدمي فيضاف إلى ما تقدم رد الحق إلى صاحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والكبائر تكفر بالتوبة، وإذا كان لها حد في الدنيا وأقيم على من ارتكبها كان الحد كفارة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وأما الصغائر فتكفر بالأعمال الصالحة، وتكفر باجتناب الكبائر. تكفر بالأعمال الصالحة: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هل تشترط التوبة؟ أو لا تشترط هنا في تكفير الحسنات للصغائر؟ لا تشترط التوبة. حسنت، لا تشترط، يعني لو اشترطنا التوبة ما كان الأعمال الصالحة أثر. نعم لا تشترط التوبة. كذلك اجتناب الكبائر تكفر به الصغائر، كما تكفر الصغائر بالأعمال الصالحة فكذلك تكفر باجتناب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإذا مات المسلم وقد ارتكب كبيرة لم يتب منها فأمره إلى الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر، لكن اختلف في المعاصي هل تذهب ثواب الحسنات. من كانت له حسنات ثم وقع في معاص، فهل هذه المعاصي قد تذهب ثواب حسناته أو لا؟ المقرر أن الحسنات تذهب السيئات. طيب، وهل السيئات تذهب الحسنات؟ نحن في عكس المسألة، هل السيئات تذهب الحسنات؟ يعني شخص صام رمضان واجتهد في صوم رمضان واجتهد في قراءة القرآن ثم وقع في سيئات، هل هذه السيئات قد تؤثر على حسناته فتذهب حسناته التي تعب في تحصيلها بسبب هذه السيئات؟ جاء في الحديث يؤخذ بهذا من حسناته، يعني جاء في الحديث ماذا؟ ما سمعتكم شيخ من الحديث؟ يعني وقد شتم هذا وضرب هذا وهكذا من هذا. إيه نعم نعم. هذا نعم أحسنت أحسنت. الذي نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية لأكثر أهل السنة هو أن المعاصي قد تذهب ثواب الحسنات، والأدلة على هذا كثيرة. فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فهذه سيئة تذهب تلك الحسنة. ومما يشهد لهذا قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. في البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل الناس عنها فقالوا: الله أعلم. فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله إليه الشيطان فيعمل للمعاصي حتى أغرق أعماله. هذه الآية يقول فيها الحسن البصري: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس. هذه الآية أيود أحدكم، يقول الحسن البصري: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه، أفقر ما كان إلى جنته، قال: وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. فالذنوب تحرق الحسنات وتذهبها. ومن أوضح ما يدل لذلك حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: قلنا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وقد أطال في تقرير هذه المسألة الحافظ ابن رجب، في فتح الباري أطال في ذكر الأدلة والآثار في هذا المعنى. وقرره ابن القيم وقال: أكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. يقول: أكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. يقول رحمه الله تعالى: ليس الشأن في أن تعمل، إنما الشأن أن تحفظ عملك من الذي يفسده ويحبطه. طيب، هنا مسألة أخرى: الحسنات تكفر الصغائر كما سبق، لكن هل قد تكفر الحسنات الكبائر؟ نعم. ما الدليل؟ إن الحسنات ذي مسيئات. نعم، أحسنت. بالعموم، العموم يدل هذا. أحسنت. هذه المسألة قرر ابن القيم تكلم ابن القيم فيها في الداء والدواء، وقرر أن الحسنات قد تكفر الكبائر بحسب قوتها. قال، ذكر أن الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، يعني الحسنة التي تأتي بها قد تكون هذه الحسنة ضعيفة منهكة لا تقوى حتى على تكفير الصغائر، تقصر عن أن تكفر الصغائر. والدرجة الثانية أن تكون أقوى من ذلك فتقاوم الصغائر لكنها لا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. والدرجة الثالثة أن تقوى الحسنة على تكفير الصغائر بسبب الإخلاص فيها وإحسان عاملها، وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. بعد أن قرر ابن القيم هذا الكلام بنحو هذا التغير قال: فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كبيرة. ويدل لهذا الذي قرره حديث البغي الذي سقط كلبا فغفر الله لها، قالوا إنه غفر لها لما قام في قلبها. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. الذين يدخلون النار قسمان: كفار ومسلمون عصاة. فالكفار خالدون فيها لا يخرجون منها، وأما المسلمون العصاة فإنهم يخرجون منها. وفي الصحيحين: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. وفيهما قوله صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن كل مسلم فإنه لن يخلد في النار. وأعجب ما شئت أن تعجب ممن يجعل عبادته لغير الله. لاحظ في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أعظم سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص والتوحيد. أعجب ما شئت أن تعجب ممن يجعل عبادته لغير الله من الأنبياء والأولياء ومن دونهم لينال منهم الشفاعة. كيف يطلب الشفاعة من الوجه الذي يكون سببا في حرمانه منها؟ هو الآن يسعى في حرمان نفسه من الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن حقق التوحيد. فهذا الذي يذهب ويصرف عبادته الأولياء والأنبياء من أجل أن يشفعوا له، هو في الحقيقة يسعى في الوجه الذي يحرمه من الشفاعة. والشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هناك ثلاث شفاعات يمحل إجماع أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى شفاعته في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهي المقام المحمود في فصل القضاء. والثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب. هذه الثلاثة أن يخفف عنه العذاب. هذه الثلاثة إن شاء الله ثلاثة إن شاء الله أعيدها إن شاء الله، جزاك الله خيرا. الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهي المقام المحمود، هذه الأولى. والثانية الشفاعة لأهل الجنة في دخولها. والثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب يخفف عنه العذاب. نعم هذه الثالثة. وهذه الأولى الشفاعة في أهل الموقف، في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، حتى يفصل بينهم. نعم نعم. هذه الثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل إجماع أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثمة شفاعات أخرى، منها الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وسبق دليلها: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. والشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها. وهذه الشفاعة أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، ابن كثير، ابن أبي العز، ابن حجر، في آخرين. ولما ذكر ابن القيم هذا النوع من الشفاعة قال: لم أظفر فيه بنص، لم أظفر فيه بنص. وفيها أحاديث صريحة لكنها لم تصح. ومن أثبتها استدل بعموم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني. واستدل له أيضا بحديث مرور الناس على الصراط، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. الحديث في مسلم. الدعاء بالسلامة نوع من الشفاعة. وعند ابن حبان فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم، وصححه الألباني. فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم. فمن أثبت هذا النوع من الشفاعة هو مذهب الجمهور استدل بهذه الأدلة. والشفاعة توسط للغير، التوسط بجلب خير أو دفع ضر، وهي شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي اجتمعت شروطها، وهي الواردة في مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمنفية هي الواردة في مثل قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة. وشروط نعم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. حسنت. والشفاعة المثبتة هي التي اجتمع شروطها، وهي ثلاثة شروط. الأول رضا الله عن الشافع، قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشرط الثالث إذن الله بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهناك دليل عام يجمع الشروط الثلاثة، آية في القرآن تجمع الشروط الثلاثة، وهي في النجم وكم من ملك. نعم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الرضا عن الشافع وعن المشفوع، والإذن بالشفاعة. من الشفعاء؟ من الذين يشفعون يوم القيامة؟ نعم أيضا أنبياء. نعم وأيضا والشفعاء. نعم أحسنتم. هم يرجعون إلى ثلاثة أصناف: الملائكة والنبيون والمؤمنون. الملائكة والنبيون والمؤمنون، وقد جمعهم حديث واحد في صحيح مسلم: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ومن المؤمنين من ذكرتم، يعني الشهداء مثلا من ذكرتم. طيب، ما جاء من ذكر الخلود في النار لبعض العصاة مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. تفضل شيخ. طيب، ممكن بعد ما ننتهي لقاء أخر. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال خالدا فيها. وأيضا: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك قال في من تحسى سما فقتل نفسه وموجع نفسه بحديدة. سبق معنا أن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها. فكيف يجمع بين ما سبق من أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبين ذكر الخلود هنا؟ نعم أحسنت. هذا خلود نسبي، المقصود به طول المكث، المقصود به طول المكث. وهذا معروف دائما، يعني إذا شككت في شيء فارجع إلى الأصل. الأصل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الأصل أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وأما هذا الذي أشكل عليك فقف فيه واسأل من شئت إن شاء الله، جزاك الله خير، واسأل بعد ذلك أهل العلم. المقصود بالخلود هنا طول المكث، وهذا معروف في اللغة. قال لبيد بن ربيعة العامري في معلقته رضي الله عنه، فوقفت أسألها: وكيف سؤالنا صما خوالدا؟ ما يبين كلامها؟ قال: خوالد. وهي لن تبقى أبدا، بل مقصود طول المكث. وزهير بن أبي سلمة يقول: ألا لا أرى على الحوادث باقية ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. وزهير يقر بالحساب، قال في معلقته: يؤجل فيوضع في كتاب فيدخل ليوم حساب، أو يعجل فينقم. يقر بالحساب، لكن المقصود طول المكث. إذا نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.